الدرس السادس والعشرون. محمد خاتم النبيين. الإشكال الثاني. إن الإشكال الثاني على خاتمية نبي الإسلام هو أن حياة الناس الفردية والاجتماعية ترافق دائما تغيرا في الأوضاع والأحوال، وأن الظروف في تبدل وتحول مستمرين، والتغيرات الجديدة تتطلب أحكاما وقوانين وبرامج جديدة. وعلى هذا الأساس فإن أحكام الإسلام وقوانينه التي نزلت قبل 1411 سنة تناسب احتياجات البشر في ذلك العصر، ولكنها لا تقدر على ضمان السعادة للمجتمع ولا تصلح لحل المشكلات الناشئة من الحياة الصناعية للبشرية في هذا العصر والعصور القادمة. ولهذا فإن الدين الإسلامي لا يمكنه أن يكون دينا دائميا وشريعة خالدة، بل إن اللطف الإلهي يقتضي أن يبعث الله تعالى في كل عصر نبيا أو أنبياء لهداية الناس وإرشادهم، كما كان يفعل في العهود السابقة والعصور الغابرة. الجواب على الإشكال. في الإجابة على هذا الإشكال يقال إن لحياة البشر جانبين، أحدهما جانب الثبات والدوام والكلي، والآخر جانب التغير والتحول والتطور. وجانب الثبات والدوام في الحياة ينبع من تركيب الإنسان الخاص وغرائزه الوجودية، وإن جميع البشر في جميع الأزمنة والأمكنة يشتركون في هذه الجهة. إن جميع الناس مثلا يحتاجون إلى المأكل والمشرب والملبس والمسكن وإلى إرضاء الغريزة الجنسية. ولضمان هذه الاحتياجات المتنوعة على بني البشر أن يعملوا ويكدحوا ويعيشوا بعضهم مع بعض بصورة اجتماعية، وأن يتعاونوا فيما بينهم، وفي هذا الصدد يحتاجون لهداية غرائزهم وتعديلها وضبطها بصورة صحيحة بهدف الحيلولة دون وقوع التزاحم والتعارض بينها، إلى تدوين برنامج وقانون يكفل كل ذلك. ولقد نظمت قوانين ترتبط بالزواج والوظائف المتبادلة بين الزوجين والوالدين والأولاد، وقوانين ترتبط بالعمال وأرباب العمل والملكية والبيع والشراء وغير ذلك من القوانين الاجتماعية. إن الكليات والقوانين العامة في هذا الصنف من القوانين والأحكام تنبع من طبيعة كيان البشر، وهي من لوازم الحياة البشرية، فإذا روعيت في سن ووضع تلك القوانين تركيبة الإنسان الخاصة وغرائزه المتنوعة واحتياجات أبعاده الجسمية والروحية، الدنيوية والأخروية، الفردية والاجتماعية، وهدف إلى ضمان العدل والأمن الاجتماعي والمنع من التجاوزات، أمكن لهذه القوانين أن تكون قوانين ثابتة ودائمة ومفيدة لجميع أبناء البشر، وأن تكون صالحة للتطبيق في جميع الأزمنة والأمكنة. إن ثبات الأحكام والقوانين الإسلامية من هذا القبيل، ولهذا لا تنافي خاتمية نبي الإسلام، ولكن حياة الإنسان هذه الثابتة في جوهرها، ولكن حياة الإنسان هذه الثابتة في جوهرها على أساس خلقته الخاصة وعلى أساس غرائزه هي من حيث الصورة والكيفية في حال تغير وتنوع مستمرين. إن تكامل البشر الفكري ورقي العلوم والصنائع المتزايد قد غير أوضاع الحياة وكيفيتها، وأوجد في المآل مسائل جديدة في كل عصر ومصر وفي كل الأوضاع والظروف، مسائل جديدة تحتاج إلى الإجابة وتتطلب الحل المناسب. في مثل هذا المورد لصاحب الإشكال السابق أن يقول إن المقررات والأحكام التي تم تدوينها في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تجدي في حل المشكلات الموجودة في هذا العصر، بيد أنه يمكن القول عند الإجابة على هذا الإشكال أن الإسلام لاحظ أيضا هذه الحاجات واتخذت لتلبيتها وضمانها وسيلتين. الوسيلة الأولى الاجتهاد، فلقد ألقى الإسلام على عاتق العلماء والفقهاء الواجدين للشرائط مسؤولية الإجابة عن المسائل الجديدة الحادثة في حياة الأمة الإسلامية في ضوء موازين صحيحة، ومع مراعاة الأوضاع والظروف الزمانية والمكانية، وذلك بالفحص في المصادر الإسلامية العلمية الغنية، أي القرآن والسنة والإجماع والعقل، والغور فيها ثم استنباط الأجوبة والحلول الدينية للمسائل المستحدثة لعرضها بعد ذلك على المجتمع. إن المصادر العلمية والفقهية الإسلامية غنية جدا، وهي إذا اقترنت بحسن التمييز والاستنباط ورافقت ملاحظة متطلبات الزمان والمكان المتجددة ومقتضيات الأوضاع والظروف الجديدة، لأمكن للدين الإسلامي أن يسير جنبا إلى جنب مع المجتمع المتحول المتكامل، ولقدر أن ينبي الاحتياجات ولقدر أن يلبي الاحتياجات البشرية المتنوعة الفردية والاجتماعية في جميع الأزمنة والأمكنة. إن الاجتهاد مفهوم متطور ومتكامل، وهو يحتاج في كل عصر وزمان وفي جميع الأحوال والظروف إلى رؤية خاصة وإدراك معين، وإن أعدى أعداء الاجتهاد هو الجمود والتوقف على نظرة خاصة للفقهاء السلف والتعصب الشديد في الدفاع عن أفكاره. إن على المجتهد أن يكون عارفا بالزمان والمكان وبأوضاع مجتمعه وظروفه واحتياجاته الجديدة، وأن يكون في حال استخراج واستنباط دائمين للحلول المناسبة من أجل حل مشكلات المجتمع المتنوعة المتعددة. وعلى هذا إذا تحرك الفقهاء عند استنباط أحكام المسائل الجديدة جنبا إلى جنب مع المجتمع المتحول المتكامل، وجنبا إلى جنب مع الكشوف الجديدة في شتى مجالات الحياة والعلوم، أمكن تلبية كل احتياجات المجتمع، ولا يكون حينئذ أي إشكال في صلاحية الأحكام والقوانين الإسلامية الحيوية للبقاء والدوام وقيادة الحياة بصورة مستمرة. الوسيلة الثانية الصلاحيات الممنوحة للحاكم الإسلامي. إن مبدأ وجوب إقامة الحكومة الإسلامية بهدف تطبيق الأحكام الإسلامية السياسية والاجتماعية لغرض إقامة العدل الاجتماعي وضمان حقوق الأفراد والمنع من الظلم والعدوان حكم إسلامي ثابت ودائم، ولكن القيام بهذا الأمر المهم يحتاج إلى منح صلاحيات خاصة للحاكم الشرعي الإسلامي، والتي بدونها لا يمكن للحاكم المذكور إدارة البلد الإسلامي بصورة جيدة. ولهذا السبب أذن الإسلام للحاكم الشرعي الإسلامي بأن يضع أحكاما ومقررات خاصة حسب الضرورات، مع مراعاة أصول الإسلام الكلية وقواعده العامة ومراعاة مصالح الأمة الإسلامية، ويستفيد منها في إدارة البلاد وتسيير شؤونها. إن الصلاحيات المذكورة هي في الدرجة الأولى من شؤون رسول الإسلام، وهي ممنوحة بعده للإمام المعصوم، وإن على المسلمين أن يطيعوا النبي والأئمة المعصومين وهم أولو الأمر في هذه الأحكام. جاء في الكتاب العزيز في هذا الصدد: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، سورة النساء آية 59. ولقد أوكلت هذه الصلاحيات ومنحت في عصر غيبة الإمام المعصوم حسب الأحاديث للفقيه الجامع للشرائط الذي يتم اختياره من قبل الناس بهدف قيادة الأمة الإسلامية، ويشغل أعلى مركز في الحكومة الإسلامية. وبهذا الطريق يمتلك الحاكم الشرعي في النظام الإسلامي صلاحيات جد واسعة، صلاحيات يضع على أساسها ووفق مقتضيات الأوضاع والظروف المستجدة والأمكنة والأزمنة المختلفة الأحكام والمقررات اللازمة، ويقوم بتطبيقها وتنفيذها في حياة المجتمع والأفراد. ومن هنا لن تواجه الحكومة الإسلامية أبدا أي ضائقة قانونية وأي طريق مسدود في مجال المقررات والأحكام اللازمة، لأنها تستعين في حل المشاكل المستجدة والمسائل المستحدثة باجتهاد الفقهاء والمجتهدين، أو تتوصل إلى المقررات والأحكام اللازمة بواسطة الخبراء العارفين. وفي هذه الصورة يمكن أن يكون الدين الإسلامي خالدا أبديا، وأن لا يرد أي إشكال على خاتمية رسول الإسلام. الإشكال الثالث: على فرض أن الحاجة إلى إرسال الأنبياء من أولي العزم أي أصحاب شرائع انتفت نظرا لكمال الأحكام والقوانين والمعارف الدينية الإسلامية وكفايتها، فلماذا ترى تنتفي الحاجة إلى أنبياء مبلغين يقومون بمهمة الترويج لتلك الشرائع؟ فكما أن الله سبحانه وتعالى كان يرسل بعد كل نبي صاحب شريعة من أولي العزم أنبياء عديدين ليقوموا بترويج الشريعة المتقدمة وتبليغها للأجيال اللاحقة، فلماذا لا يبعث الله بعد مبعث رسول الإسلام وتشريع الأحكام والقوانين الجديدة أنبياء لتبليغ الرسالة المحمدية والترويج لها، مع العلم بأن وجود أمثال هؤلاء الأنبياء أمر ضروري ومفيد في المجتمعات؟ في الإجابة على هذا الإشكال يمكن القول بأن المجتمع البشري في عصر البعثة المحمدية كان قد بلغ في التكامل الفكري والرشد العقلي حدا أصبح معه صالحا لأن يحافظ على مواريث الأنبياء العلمية والدينية ويصونها من خطر الحوادث، وأن يكون نفسه مبلغا لتلك القيم والمفاهيم المقدسة. وقد وصل في هذا المجال إلى درجة الاكتفاء الذاتي، ولهذا لم تبق حاجة بعد هذا إلى إرسال الرسل وابتعاث الأنبياء. قال تعالى في القرآن الكريم: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، سورة المائدة آية 3. ويمكن بيان صلاحية الأمة الإسلامية لتحمل المسؤولية وعدم الحاجة إلى رسل آخرين من 3 طرق. الطريق الأول تشريع الأمة. حسب عقيدة الشيعة الإمامية، اختار رسول الله في حياته علي بن أبي طالب عليه السلام لخلافته وإمامة الأمة من بعده، واستودع لديه العلوم والمعارف اللازمة ليقوم من بعده بحفظ أحكام الشريعة الإسلامية وقوانينها ونشرها وتبليغها. واختار بعد الإمام علي عليه السلام 11 إماما معصوما لمقام الخلافة، ولأجل أن يتحمل الواحد بعد الآخر مسؤولية التبليغ والدعوة ويقوم بتنفيذ أحكام الشريعة وقوانينها ويدافع عن الإسلام وقيمه مع مراعاة متطلبات الأوضاع والأحوال ومقتضيات الزمان والمكان. ولقد استمر هذا الوضع إلى وقت وفاة الإمام الحسن العسكري عليه السلام عام 255 هجري. ولقد خلف الأئمة الأطهار عليهم السلام مئات الألوف من الأحاديث في شتى المجالات الإسلامية، وهذه الأحاديث محفوظة ومدونة في الكتب والمؤلفات، كما وتخرج على أيديهم آلاف العلماء والخبراء العارفين بالدين الإسلامي والمجاهدين المتفانين في سبيله. الطريق الثاني تربية العلماء حملة المسؤولية، حيث أن المستوى العقلي لدى الناس في عصر رسول الله والأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم قد بلغ مرتبة عالية جدا، بحيث ظهر بين المسلمين شخصيات كثيرة أصبح في مقدورهم استيعاب المعارف الدينية العالية وتحمل مسؤولية تطبيق الأحكام والقوانين الإسلامية والقيام بتبليغها ونشرها والدفاع عنها بكل وجودهم عن قيم الإسلام. فإن نبي الإسلام والأئمة المعصومين بالغوا في تربية أعداد كبيرة من هذه العناصر الواعية العالمة، ثم وضعوا مسؤولية تبليغ الدين والدفاع عنه على عواتقهم، وهناك أحاديث كثيرة تشير إلى هذه الحقيقة، ونحن نذكر هنا نماذج منها. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن العلماء ورثة الأنبياء، وذاك أن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما أورثوا أحاديث من أحاديثهم، فمن أخذ بشيء منها فقد أخذ حظا وافرا. فانظروا علمكم هذا عمن تأخذوه، فإن فينا أهل البيت في كل خلف عدولا ينفون عنه تحريف الضالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. كتاب الكافي الجزء الأول صفحة 32. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. بحار الأنوار الجزء الثاني صفحة 22. وقال صلى الله عليه وآله وسلم أيضا: رحم الله خلفائي. فقيل: يا رسول الله، من خلفاؤك؟ قال: الذين يحيون سنتي ويعلمونها عباد الله. بحار الأنوار الجزء الثاني صفحة 25. وقال صلى الله عليه وآله: إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء، يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا طمست أوشك أن تظل الهدات. بحار الأنوار الجزء الثاني صفحة 25. وعن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا كان يوم القيامة وزن مداد العلماء بدماء الشهداء، فيرجح مداد العلماء على دماء الشهداء. كتاب بحار الأنوار، الجزء الثاني، صفحة 16. وقال النبي صلى الله عليه وآله: من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام، كان بينه وبين الأنبياء درجة واحدة. كتاب بحار الأنوار، الجزء الأول، صفحة 184. الطريق الثالث: تحريك العقول وإثارتها. إن من الأهداف الكبرى التي يهدف إليها الأنبياء هو تقوية عقول الناس وترشيدها، فقد بذل الأنبياء طيلة التاريخ الإسلامي جهودا عظيمة في هذا الصعيد، وعلى أثر جهود الأنبياء السابقين وكذا جهود رسول الإسلام والأئمة المعصومين عليهم السلام جميعا، بلغت عقول البشر تدريجا حدا من الكمال والرشد، ومرتبة من الاكتفاء الذاتي استطاعوا معها بالاستفادة من القرآن الكريم وهدايات الأنبياء والمعصومين أن يشغلوا عقولهم، وأن يبلغوا حد الاكتفاء الذاتي في باب المعارف الدينية، وأن يعرفوا الطريق الصحيح، ويميزوا الحق عن الباطل، ويتحركوا في طريق الحق، ويستوعبوا علوم الدين، ويحققوا في القرآن الكريم لاكتشاف حقائقه ومعرفة أسراره، ويجتهدوا في استنباط الأحكام من مصادر الإسلام الغني. ولقد استفاد النبي الأكرم والأئمة المعصومون من هذه الحالة، ودعوا الناس بقوة إلى اكتشاف العلوم وإلى التعقل والتفكر. إن في القرآن الكريم مئات الآيات التي تدعو الناس وتحثهم على التفكر والتعقل والتدبر والتفقه، وكذا ثمة مئات الأحاديث من هذا القبيل، وهي مدونة في مصادر الأحاديث. ولهذا السبب، ولأجل أن يتحقق تشغيل عقول الناس وإثارتها، ولكي تقطع هذه العقول طريق رشدها بسرعة، لم يكن هناك حاجة إلى إرسال الأنبياء المبلغين أيضا، بل أعلن عن ختم النبوة وإقفال باب الإرسال بصورة مطلقة. فكروا وأجيبوا. أولا، وضحوا الإشكال الثاني على خاتمية النبي الإسلام جيدا. ثانيا، وضحوا الجانب الثابت في حياة البشر. ثالثا، وضحوا الجوانب المتغيرة في حياة البشر. رابعا، ماذا يعني الاجتهاد، وكيف يمكن تأمين وتلبية احتياجات البشر بواسطته. خامسا، ما هي صلاحية الحاكم الشرعي الإسلامي. سادسا، كيف تجيب على الإشكال. سابعا، وضحوا الإشكال الثالث. ثامنا، كيف تجيب على هذا الإشكال. تاسعا، ما هي الطرق الثلاث التي